بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في منسكه: فصل. النسك التاسع طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، ويقال طواف الصدر. ثم بعد حلقه صلى الله عليه وسلم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا، وطاف طواف الإفاضة ولم يطف غيره ولم يسعى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو النسك التاسع، وهو طواف الزيارة. وطواف الزيارة يسمى بعدة أسماء: يسمى بطواف الإفاضة، وطواف الصدر، ويسمى طواف الركن لأنه ركن من أركان الحج، والإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من منى أو من عرفات، والصدر أيضا لكونه بعد صدور الناس من منى أو من عرفات. وهذا الاسم طواف الصدر يطرق أيضا على طواف الوداع في كثير من كلام أهل العلم، فينبغي التنبه لهذا. منهم من يطرقه على طواف الإفاضة، ومنهم من يطرقه على طواف الوداع، فإن كثير من الفقهاء يطرق طواف الصدر على طواف الوداع لأنه بعده يصادر الناس ويغادرون مكة، ومنهم من يطلقه على طواف الإفاضة. فطواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج، ووقته في يوم النحر، ويمتد وقت أدائه إلى أيام التشريق. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يحد بوقت، ومنهم من يرى أنه لا ينبغي أن يؤخر عن أيام التشريق، لأن هذه هي الأيام، هي أيام الحج، وينبغي أن لا يتأخر عن ذلك. وأفضل أوقاته هو أن يؤدى في يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، وبعد النحر والحلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل وطيبته عائشة رضي الله عنها لحله، ثم ذهب وطاف طواف الإفاضة. قال: طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، ويقال طواف الصدر. قال: ثم بعد حلقه صلى الله عليه وسلم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا، أي بعد أن حلق رأسه وتحلل التحلل الأول، ولبس المخيط وتطيب، وهذا التحلل كما هو معروف يسمى بالتحلل الأصغر، وبه يستبيح الحاج كل ما منع منه من محظورات الإحرام إلا النساء، فإنه لا يأتي أهله إلا بعد التحلل الكامل، ويكون هذا بعد طواف الإفاضة. وكذلك من كان عليه سعي فإنه لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة. قال: أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا، أي أنه خرج من منى راكبا وقصد مكة لطواف الإفاضة. قال: وطاف طواف الإفاضة ولم يطف غيره ولم يسعى، أي أنه طاف هذا الطواف ولم يطف غيره ولم يسعى، أي أنه لم يسعى بعد الطواف، لأنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام، وقد سعى بعد طواف القدوم. وهذا هو عمل القارن، فإنه إذا سعى بعد طواف القدوم ليس عليه سعي بعد ذلك. وكذلك المفرد، فعمل القارن هو عمل المفرد، فالمفرد إذا طاف للقدوم وسعى للحج فإنه لا يسعى بعد طواف الإفاضة، وله أن يؤخر السعي مع طواف الإفاضة فيطوف طواف القدوم ثم يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة. والقارن عمله عمل المفرد، فالقارن عمله عمل المفرد وهو يشابه المتمتع في أن عليه هدي، القارن يوافق المتمتع في الهدي ويوافق المفرد في العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الصحيح، ولما سعى بعد طواف القدوم لم يسعى بعد طواف الإفاضة. نعم. قال رحمه الله: ثم أتى زمزم وهم يسقون بعد أن قضى طوافه فقال: لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم، ثم ناولوه الدلو فشرب قائما. قبل هذا ننبه أن بعض الحجاج يسأل عن طواف الإفاضة، هل له أن يطوف بعد التحلل أو قبل التحلل، وكان بعضهم يجد حرجا أن يطوف بعد التحلل. نقول: إذا رمى جمرة العقبة وحلق وتحلل فإنه يطوف طواف الإفاضة بلباسه العادي، وأما من لم يرمي وأراد أن يطوف طواف الإفاضة قبل الرمي ولم يتحلل فلا يجوز له أن يتحلل قبل الرمي والحلق، أن يفعل اثنين من ثلاثة. فعلى كل حال إذا بدأ طواف الإفاضة يبقى على إحرامه ويطوف، ثم بعد ذلك يحلق ويتحلل التحلل الأول، فإذا رمى جمرة العقبة تحلل التحلل الكامل. وهذا الطواف أيضا ليس فيه رمل، وكذلك من طاف وهو محرم فليس فيه الطباع كما هو الشأن في طواف القدوم. وهذا الطواف هو ركن من أركان الحج، ينبغي التنبه لهذه المسألة، لا يجبر بدم، لأن بعض الناس إذا استعجل في الذهاب أو أخر طواف الإفاضة ثم لربما عرض له عارض يخرج ويظن أن الأمر يعني سهل ويجبر بدم. هذا طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يجبر بدم، ولا بد أن يؤدى. وكذلك الحائض إذا حاضت لا بد أن تنتظر حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. ويعني هذا الطواف يشرع ما يشرع في غيره من الأطوفة، يشرع فيه الذكر والدعاء وكل ما ذكر في طواف القدوم وما سبق أن ذكرنا من السنن في الطواف، سوى أنه لا رمل فيه ولا الطباع، وأما ما عدا ذلك فيشرع فيه ما يشرع في غيره من الأطوفة. فإذا انتهى وفرغ منه أيضا يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له، وإن لم يتيسر صلى في أي مكان من المسجد. أيضا ننبه لمسألة أن بعض الناس يظن أن طواف الإفاضة هو طواف الوداع وأنه آخر ما يكون يعني في من أعمال الحج، ويأخذ بظاهر اللفظ، فطواف الإفاضة هو طواف الزيارة أو طواف الركن، وهو ركن من أركان الحج. وأما طواف الوداع فيسمى طواف الوداع، يسمى طواف الوداع. أيضا يسأل بعض الحجاج عن تأخير هذا الطواف إلى أيام التشريق ويؤخره إلى آخر أيامه في الحج بحيث يؤخره مع طواف الوداع ويكتفي به عن طواف الوداع. رخص العلماء في أن من أخر هذا الطواف إلى وقت الخروج من مكة بحيث يرمي الجمرات اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فإذا أراد أن يغادر، أو أنه بقي لليوم الثالث عشر وأراد أن يغادر، فإنه يطوف طواف الإفاضة. فإذا خرج مباشرة ولم يبقى أنه يسقط عنه طواف الوداع لأنه يدخل فيه، فالواجب يدخل في الركن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وهذا قد فعل، فآخر عهده بالبيت هو هذا الطواف. ولكن هذه رخصة، من أراد الأفضل والكمال فليطف طواف الإفاضة في وقته وطواف الوداع في وقته. والإنسان ينبغي له أن يسأل عن الأفضل، لا يسأل عن الأسهل، ويسأل عن الرخص. أما من كان معذورا بمرض أو لغيره فلا بأس أن يترخص، ولكن من أراد الفضل والكمال فليفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أتى زمزم وهم يسقون بعد أن قضى طوافا، أتى إلى بئر زمزم وشرب من زمزم، وقال: لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم. ثم ناولوه الدلو فشرب قائما عليه الصلاة والسلام. قوله لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم، أنه نبه على أنه لولا أن الناس يقتدون به في سقيه لسقى، لكن خشي إن سقى اتبعه الناس في ذلك فغلب أهل السقاية على السقاية وأصبحت سنة متبعة فيغلبون عليها، فهذا من رفقه بالأمة. وهذا ككثير من الأمور النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتركها رفقا بالأمة، كما أنه في رمضان كان يصلي القيام فاجتمع الناس حوله في الليلة الأولى والثانية ثم لم يخرج لهم، وقال: ما منعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام بأمته، يترك الشيء وهو يحبه في نفسه خشية أن يفرض أو خشية أن يترتب عليه مشقة للناس. نعم. قال رحمه الله: ثم ناولوه الدلو فشرب قائما، فقيل إنه نسخ النهي عن الشرب قائما، وقيل إنه بيان أن النهي للكراهة، وقيل بل فعل ذلك للحاجة. ثم ناولوه الدلو، والدلو معروف وهو ما يخرج به الماء من البئر، فشرب قائما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الشرب قائما. فهنا اختلف العلماء في توجيه شربه قائما، فقيل أنه نسخ للنهي عن الشرب قائما، فيكون هذا آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول منسوخ وهذا ناسخ. وقيل النهي عن الشرب، وقيل إنه بيان أن النهي للكراهة، بيان أن النهي للكراهة، وهذا للجواز، وهذا سائر في أنه ينهى عن بعض الأمور نهي كراهة ثم يفعل الشيء ليبين للأمة أنه جائز، وهذا من شفقته بأمته، فإنه يبين لهم المكروه حتى يجتنبوه ويكون هذا أفضل لهم في دينهم، ثم يبين لهم الرخصة لمن احتاج إليها فيكون هذا فيه رخصة، فيكون النهي نهي كراهة، من تجنب فهذا أفضل، ومن فعل الرخصة فلا شيء عليه. وقيل إنه فعل ذلك للحاجة، وهو أن المكان كما هو معلوم ليس مهيئا للجلوس لكثرة المياه فشرب وهو قائم، ولعل هذا أظهر، كثير من أهل العلم حمل شربه على هذا الأمر أنه شرب قائما للحاجة، ولأن المكان لم يكن مهيئا لجلوسه عليه الصلاة والسلام فشرب قائما. فكذلك من كانت له حاجة أو لم يتمكن من الشرب جالسا فلا بأس أن يشرب قائما، فإذا تمكن فالأفضل أن يجلس، بل من يرى التحريم يرى أنه لا يجوز أن يشرب قائما إلا لحاجة، وهذا من الرحمة في التشريع، فإنه وجد اليوم يعني بعض الأماكن لا يستطيع الإنسان أن يشرب منها وهو جالس، مثل بعض الصنادير التي تكون في جدار وليس معها إناء يشرب الإنسان فيه، فلا يستطيع أن يشرب إلا وهو قائم. فهذا من التيسير في الشريعة، إذا لم يوجد هناك يعني إناء وكانت هذه صنابير المياه في الجدار لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها إلا وهو قائم، فلا بأس بذلك. ومن استطاع أن يشرب جالسا فهذا فيه خروج من الخلاف، لكن العلماء اختلفوا في توجيه شربه قائما في هذا المقام على ما ذكر المصنف هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصحح ابن القيم رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت في حجته ولا في شيء من عمره الثلاث، أما الحديبية فظاهر لأنه لم يدخل مكة ولم يدخل أيضا في عمرة القضية ولا في عمرة الجعرانة، بل ما ثبت دخوله إليه إلا في عام الفتح. قال: وصحح ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في شيء من عمره الثلاث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في شيء من عمره الثلاث مع عمرة الحديبية، فإن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع. قال: أما الحديبية فظاهر لأنه لم يدخل مكة ولم يدخل أيضا في عمرة القضية، وهي العمرة التي كانت في السنة السابعة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الأولى كانت في الحديبية في سنة ست، وعمرة القضية في السنة السابعة، ثم اعتمر عمرة الجعرانة في السنة الثامنة بعد فتح مكة، ثم العمرة التي اعتمرها مع حجه في السنة العاشرة. فهذه وكذلك في عمرة القضية، وسميت قضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريش، وهي ليست من القضاء، فإن بعض أهل العلم قال عمرة القضية سميت بذلك أنها قضاء لعمرة الحديبية، صحيح أنها ليست بقضاء، ولهذا عدت عمرة الحديبية من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا في عمرة الجعرانة، وهي التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، عندما خرج إلى قسم بعد أن فرغ من قسم الغنائم في حنين أقام بالجعرانة، ثم دخل مكة وأتى بعمرة ولم يدخل البيت. قال: بل ما ثبت دخوله إلا في عام الفتح، وذلك قبل أن يخرج إلى الجعرانة دخل البيت. قال العلماء: دخوله البيت ليس نسكا، ولكن لما دخل عام الفتح وكان البيت هو أعظم ما يعظمه قريش، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين تمكنه من مكة ومن دخولها ومن دخول البيت، فدخل البيت ليبين للناس أنه لم يبق شيء في مكة يحجب عنه، وأنه طاف بالبيت ودخله، فكان هذا من تمام الفتح له عليه الصلاة والسلام. وأما بعد ذلك فليس هناك حكمة في دخول البيت، ولعله أيضا لم يدخل في بعض عمره ولا في حجه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أنه لو فعل ذلك لكان سنة، فيأتي الآن من يريد أن يهتدي بهديه فتكون على الناس مشقة، وهذا لو حصل لكانت هناك مشقة عظيمة في دخول الناس اليوم إلى الكعبة، ولحصل ما حصل من الازدحام. وهذا من التيسير في الشريعة، وأيضا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. النسك العاشر: المبيت بمنى، ويدخل فيه رمي الجمار. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فصلى الظهر بمنى في القول الراجح، فبات بها. النسك العاشر المبيت بمنى. المبيت بمنى بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طواف الإفاضة رجع إلى منى وبات بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فالمبيت بمنى هو واجب من واجبات الحج، والمبيت هو ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه كما قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. كثير من الحجاج يفهمون التعجل على غير وجه، فيظنون أن المبيت هو الليلة الأولى، ويظنون أن ليلة مزدلفة يعني هي الليلة الأولى، وأنه ليلة يوم الحادي عشر إذا بات أنه جاز له أن يخرج. صحيح أن المبيت هو ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، يعني في ليلة الحادي عشر الليلة التي صبيحتها الحادي عشر والليلة التي صبيحتها الثاني عشر، هذه هي الليالي التي لا بد من مبيتها، لا بد أن يبيت في منى. في اليوم الثاني عشر إذا رمى الجمار بعد الزوال له التعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والتعجل يكون في النهار كما قال الله عز وجل: في يومين. فإذا أدركه الغروب، غروب الشمس من ليلة الثاني عشر، وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر والانتظار إلى زوال الشمس، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر. وإذا تعجل قبل ذلك فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، وإنما بات الليالي الثلاث في منى. فالمبيت واجب. وأيضا إذا تعجل وخرج من منى وبقي في مكة فلا بأس، لأن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يخرج من مكة. لو تعجل في ليلة الثاني في يوم الثاني عشر فخرج من منى، لو بقي في مكة ما شاء فلا بأس. المهم أن يؤدي ما بقي عليه من الأنساك إذا كان طواف الإفاضة، إذا لم يطف طواف الإفاضة، وكذلك طواف الوداع فإنه لا بد منه، ولكن يجعل طوافه للوداع هو آخر عهده بالبيت. فالمبيت بمنى واجب من واجبات الحج، وإذا ترك الليالي كلها ولم يبت منها شيء فيجب عليه دم، وإذا ترك ليلة فإن العلماء يقولون يتصدق بشيء، وإذا ترك ليلتين فكثير من أهل العلم يفتي بالدم، بوجوب الدم عليه، لأنه ترك معظم الركن، معظم الواجب، معظم الواجب. ومن أهل العلم يقول ليلة أو ليلتين لا توجب الدم، وأما إذا ترك الليالي الثلاث فإنه يجب عليه دم. فإذا كان تعجل ولم يبت من ليالي منى شيء وتعجل فيكون قد ترك الجميع فيجب عليه الدم. وإذا بات ليلة ولم يبت الليلة الأخرى فإنه يتصدق بشيء، وهذا في من كان معذورا. أما من لم يعذر فالأولى له والأفضل أن يبيت الليلتين ولا يخل بشيء من الواجبات. قال: ثم إنه رجع إلى منى فصلى الظهر بمنى. في القول الراجح صلى الظهر بمنى، في القول الراجح. اختلف النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى الظهر بمكة أو بمنى، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للظهر، هل كانت بمنى أو بمكة. وهذا الاختلاف مرجعه إلى إخبار من قدر شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، هل صلى بمنى أو صلى بمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ورجع في وقت الظهيرة، فهل صلى في مكة أو في منى؟ هنا اختلف الرواة واختلف الصحابة رضي الله عنهم، فجاء في حديث جابر أنه صلى بمكة، وفي حديث ابن عمر أنه صلى بمنى، والخلاف مشهور بين أهل العلم، والأمر في هذا واسع، لكن بالاتفاق أن طواف الإفاضة أنه طاف بالضحى من يوم النحر، ويكون هذا هو أفضل الأوقات لطواف الإفاضة، فبات بها أي بات بمنى تلك الليلة، وهي ليلة الحادي عشر، ليلة الحادي عشر. نعم. قال رحمه الله: فلما أصبح انتظر زوال الشمس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر زوال الشمس، فإذا زالت قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر. فلما أصبح، وهذا هو اليوم الحادي عشر، بات تلك الليلة، فلما أصبح من اليوم الحادي عشر انتظر زوال الشمس. جمرة العقبة يرميها بعد الفجر، بعد طلوع الشمس، وأما بقية الجمار في أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمي هذه الجمرات إلا بعد زوال الشمس. قال: فلما أصبح انتظر زوال الشمس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر زوال الشمس، فإذا زالت قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. بادر بالرمي بعد الزوال، ثم بعد أن فرغ من رميه صلى الظهر، فبادر للرمي في أول الوقت وهو بعد الزوال. نعم. على كل حال، نقل في غير هذا الحديث أنه بادر بالرمي بعد الزوال، بعد الزوال. نعم. قال رحمه الله: فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يقول مع كل واحدة: الله أكبر. فلما زالت الشمس مشى من رحله المكان الذي كان فيه، وكان مقامه صلى الله عليه وسلم في الخيف في منى، مشى من رحله في المكان الذي هو فيه إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، وهي الجمرة الصغرى، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، أي يرفع يده ويرمي الحصاة الأولى ثم يرمي الحصاة الثانية، ولم يجمع في رميه بين حصاتين، يقول مع كل واحدة: الله أكبر. وهذا التكبير سنة، إذا نسيه لا شيء عليه. والرمي يرمي بسبع حصيات، كل واحدة يرميها منفردة عن الأخرى، وإذا قصر في حصاة واحدة فلا بأس، لقول ابن عمر رضي الله عنه: لا أبالي أرميت الجمرة بست أو بسبع. قال العلماء: فإذا نسي حصاة واحدة فلا بأس، منهم من قال حصاة أو حصاتين، وأما أكثر فينبغي له أن يقضي ذلك. نعم. قال رحمه الله: ثم تقدم عند الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو طويلا بقدر سورة البقرة. قال: ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى أسهل، يعني تقدم بعد أن رمى الجمرة الصغرى، وأخذ عن يمينه وجعلها عن يساره حتى أصبح في مكان سهل وفي مكان منخفض، ثم استقبل القبلة رافعا يديه يدعو طويلا بقدر سورة البقرة، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام بعد رمي الجمرة الصغرى، أنه يأخذ يتنحى عن يمينه قليلا ثم يتقدم ويجعل الجمرة عن يساره متقدما عليها، ثم يستقبل القبلة ويقف للدعاء ويدعو طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة. هذه سنة، وربما ضعف كثير من الناس اليوم عن طول هذا الدعاء، فأصبحت هذه السنة يستثقلها كثير من الناس، لكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قوي عليه فله الأجر، ومن ضعف فلا أقل من أن يأتي بشيء من الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو طويلا فيقف ويدعو. ولكن أيضا ينبغي التنبه إلى أن يكون هذا الوقوف بعيدا عن الزحام، يتقدم الإنسان في مكان يكون بعيد عن الزحام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عن الجمرة وأخذ عن يمينه، والأمر في هذا واسع، يأتي الإنسان ويقف في مكان قريب من الزحام يقول أنا أقف للدعاء، بل يتقدم حتى يكون في مكان لا يوجد فيه زحام ليتمكن من الدعاء، وأن أيضا يتمكن من طول الوقوف إذا أراد ذلك. نعم، هو أنه يأخذ عن يمينه، يعني يتنحى عن يمينه ثم يتقدم، فتكون الجمرة عن يساره، تكون الجمرة عن يساره، يعني يتقدم إليها يأخذ عن يمينه، وتكون الجمرة بعد ذلك عن يساره متقدما عليها. نعم. قال رحمه الله: ثم انحدر، قال: ثم أتى الجمرة الوسطى فرماها كذلك. نعم. ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول. نعم. ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات كما فعل في الجمرة الصغرى، ثم يأخذ عن يساره، إذا رمى الجمرة الصغرى يأخذ عن يمينه، يتنحى عن يمينه ويجعلها عن يساره، أما الجمرة الوسطى يتنحى عن يساره ويتقدم، ويجعل الجمرة عن يمينه ويتقدم عليها، ثم يقف مستقبل القبلة يدعو بمقدار ما دعا به في الجمرة الصغرى. نعم. قال رحمه الله: ثم أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك، ولم يرمها من أعلاها كما يفعله الجهال، ولا يجعلها عن يمينه. ثم أتى جمرة العقبة واستبطن الوادي، أي أتى من جهة بطن الوادي، واستعرض الجمرة حتى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، يجعل منى عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، لا يستقبل القبلة، ويرميها بسبع حصيات كما فعل في الجمرة الصغرى وكذلك الوسطى، بسبع حصيات فقط ولا يزيد، وإذا تيسر أن يرميها من هذا المكان فهذا أفضل، وإن لم يتيسر رماها من أي مكان إلا من جهة الجبل فإنها لا ترمى من تلك الجهة. قال: ولم يرمها من أعلاها كما يفعله الجهال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من هذا المكان الذي ذكره المصنف، قال: ولا يجعلها عن يمينه، أي ولا يجعل الجمرة عن يمينه، فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في رمي هذه الجمار، ولم يقف عند جمرة العقبة للدعاء كما وقف عند الجمرتين. والناس اليوم يجب عليهم الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعمل العقول فيقال لما دعا هنا ولما دعا، بعض العلماء قال للرمي له عبادة، فهو عندما رمى الصغرى لا يزال في عبادة الرمي، فهو يدعو في أثناء العبادة، ولما فرغ من رمي جمرة العقبة والجمرة الأخيرة فرغ من هذه العبادة وليس بعدها دعاء. وهذا كما قيل إن الأصل في الدعاء أنه داخل الصلاة، فبعد الصلاة فلا يشرع الدعاء إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الدعاء أنه أنفع ما يكون يكون في داخل الصلاة وفي داخل العبادة. فكذلك وجه دعاءه عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى بهذا. وعلى كل حال سواء كان هذا هو المقصود أو لا، الواجب هو الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ينبه عليه في رمي الجمار أنه لا ينبغي لإنسان أن يتنطع ويتكلف في رمي الجمار بأخذ حصى كبير أو برمي الأحذية أو بالسب والشتم كما يفعله بعض الجهال. وكذلك ينبغي أيضا تجنب الوسوسة. كثيرا ما يسأل بعض الحجاج يقول أنا ما أدري رميت بسبع أو أقل، فيزيد بعضهم يقول رميت بعشر رميت بأكثر. هذا لا ينبغي، يضبط الإنسان ويأخذ الحصى في يده ويرمي به وهو يعلم الذي في يده من الحصى، فإذا سقط منه شيء أو شك لا بأس أن يبني على اليقين، مع أنه لو رمى بست فلا بأس، لكن الأولى والسنة أن يرمي بسبع، فإذا سقطت واحدة لم يرمي بها أخذ مكانها أخرى. وأما الوسوسة وهو أن يزيد في الحصى يعني زيادة يعني يعلم أنها فوق ما أمر به، فهذا من النقص، الزيادة في العبادة نقص. نعم. قال رحمه الله: واستقبل البيت وقت الرمي. نعم، في رمي الجمرات الصغرى والوسطى كان مستقبلا للبيت، وهذه سنة، فمن استطاع أن يؤديها وإلا فلا يشق على نفسه لوجود الزحام. نعم. قال رحمه الله: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها. والحكمة في ذلك أنه فرغ من العبادة كأنه خرج من الصلاة، كأنه خرج من الصلاة قبلها كان في العبادة ويدعو فيها كما كانت أدعيته غالبها في نفس الصلاة لا بعدها. وقيل: بل لم يقف لضيق المكان. قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها، أي لم يقف عند جمرة العقبة كما وقف عند الجمرتين الصغرى والوسطى. قال: والحكمة في ذلك أنه فرغ من العبادة كأنه خرج من الصلاة، كأن الرمي بمثابة الصلاة، فهو خرج من العبادة بانتهاء الرمي لجمرة العقبة. قال: قبلها كان في العبادة ويدعو فيها، لم يفرغ منها، كما كانت أدعيته غالبها في نفس الصلاة لا بعدها. هذا كما تقدم توجيه يعني ذكره المصنف لترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد جمرة العقبة. وقيل: بل لم يقف لضيق المكان. هذا ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الدعاء لتقدم في مكان ودعا كما رمى، كما دعا عند الجمرة الصغرى والوسطى، لأنه لو قيل بضيق المكان يقال إذا وجد متسع من المكان فإنه يدعى، وهذا لازم هذا القول، فهذا القول ضعيف بل إنه غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا، ترك الدعاء لضيق المكان، ولو ترك هذا لبين هذا، ولازم هذا أنه إذا كان هناك متسع من المكان أنه يدعى، هذا غير صحيح. ثم إن المكان واحد وهو متقارب، فكيف لم يضق في الجمرة الصغرى والوسطى وضاق هنا؟ على كل حال يعني هذا التوجيه يعني ضعيف، ولو قيل به لقيل إن الرمي يشرع إذا وجد مكان متسع للدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الرمي فيترك تأسيا به صلى الله عليه، ترك الدعاء بعد جمرة العقبة فيترك تأسيا به، كما أنه يدعى بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى. نعم. قال رحمه الله: وخطب في أوسط أيام التشريق خطبة بليغة ذكر فيها نحو ما ذكر في خطبة يوم النحر. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة في أوسط أيام التشريق وفي اليوم 12. فهذه الخطبة ذكر الناس فيها وهي خطبة نسك، بين فيها المناسك والأحكام كما فعل في خطبته في يوم النحر. قال رحمه الله: فتضمنت حجته 3 خطب، يوم عرفة ويوم النحر وثاني أيام التشريق. نعم، هذا في بيان إحصاء الخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حجته تضمنت 3 خطب: خطبة في يوم عرفة، والخطبة الأخرى في يوم النحر بعد أن وصل إلى منى، وخطبة يعني ثالثة في أوسط أيام التشريق في اليوم 12 من أيام التشريق، اليوم 2 من أيام التشريق وهو اليوم 12. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قد تضمنت حجته رفع يديه للدعاء 6 مرات: الأولى على الصفا، والثانية على المروة، والثالثة بعرفة، والرابعة بمزدلفة، والخامسة عند الجمرة الأولى، والسادسة عند الجمرة الثانية. نعم، هذا إحصاء لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه للدعاء في حجته في 6 مواطن: في الصفا عندما رقى الصفا في السعي، وفي المروة، وفي عرفة عندما تضرع بعد أن صلى الظهر والعصر، والرابعة في مزدلفة بعد طلوع الفجر عند المشعر الحرام، والخامسة عند الجمرة الصغرى، والسادسة عند الجمرة الوسطى. فهذا إحصاء للمقامات العظيمة التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأطال في دعائه، وهذا لا يمنع أنه دعا في غير هذه الأوقات، لكن هذه مقامات عظيمة أطال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ونقل عنه واشتهر عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أنه دعا في غير ذلك أو في الطريق أو في بعض الأحوال، لكن هذه وقفات أطال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ووقف حتى رآه الناس، فوقوفه بعرفة كان بعد وقوفه على الصفا كان دعاء طويلا، وكذلك على المروة، وكذلك في عرفة كان من الظهر بعد أن صلى الظهر والعصر وقف إلى غربة الشمس، وكذلك في مزدلفة بعد أن صلى الفجر بغلس وبقي يدعو حتى أسفر جدا، وكذلك عند الجمرة الصغرى والوسطى، كما تقدم أنه بقدر ما تقرأ سورة البقرة، فدل على أن هذه الأدعية كان أطال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في 2، بل أكمل الأيام 3، وأفاض بعد الظهر في 3 إلى المحصب وهو الأبطح، فوجد قبته قد ضربت هنا، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: ولم يتعجل في 2، بل أكمل الأيام 3، يعني من أيام التشريق، لأن الله عز وجل قال: فمن تعجل في 2 فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالله عز وجل خيره وخير أمته بين التعجل وبين إكمال الأيام 3، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، بل بقي الأيام 3: اليوم 11 و12 و13. من تعجل في 2 فلا إثم عليه، يعني اليوم 12 بعد الزوال، فمن خرج قبل غروب الشمس لا إثم عليه، وكذلك إذا استقل السيارة وأراد الخروج ومنعه الزحام فإنه يخرج لا شيء عليه. أيضا ينبه على أن بعض المتعجلين يقضي الرمي عن 13، وبعضهم يسأل هل يقضي؟ نقول لا، السنة أن لا يقضي، من تعجل فلا يرمي عن 13، لا يرمي عن 13، وأما من بات تلك الليلة فإنه يرمي 13 إذا أدركه الغروب وهو في منى، فيجب عليه المبيت ينتظر إلى وقت الزوال، ثم يرمي الجمرات كما رماها في اليومين السابقين. أفاض النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر من اليوم الثالث عشر إلى المحصب وهو الأبطح، وكانت قد نصبت له قبته هناك، فبقي في مكة أو في المحصب وهو بين منى وبين مكة، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وبقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح قيل أنه سنة ونسك، وقال بعض السلف بالتحصيب وهو البقاء في المحصب، وقيل إنه ليس بسنة كما كان ابن عمر يرى أنه سنة، وابن عباس رضي الله عنهم جميعا يرى أنه ليس بسنة، قال إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي في الأبطح ثم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم طاف بعد ذلك بالليل كما سيأتي. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: هل يجوز لبس نعل مخيط لأداء مناسك الحج؟ ما أدري ما المقصود بالمخيط. إذا كان على اصطلاح الناس اليوم كل ما فيه خياطة فهو مخيط، المخيط هو ما غطى القدم، فإذا كانت هذه النعل مغطية للقدم تغطية كاملة مثل الجزم التي تغطي القدم وترتفع فوق الكعبين، فهذه لا يجوز لبسها عند السعة، أما في حال الضرورة فلا بأس. وأما إذا كانت هذه الحذاء فيها خياطة السيور التي عليها وهي كاشفة لقدم أو لبعض القدم فلا بأس بها. يقول السائل أحسن الله إليك: قوم ميقاتهم الجحفة مروا بها وهم في الطائرة، فأفتوا بأن إحرامهم والحال هذه يكون من جدة، ففعلوا ذلك ثم تبين لهم أنهم مخطئون، فماذا عليهم الآن بعدما اعتمروا وقصروا؟ جزاكم الله خير. والله الأحوط لهم أن كل واحد منهم يجب عليه دم لترك الإحرام من الميقات، لأنهم تركوا الإحرام من الميقات وهم معذورون بجهلهم، ولكن الفدية واجبة عليهم، هذا أحوط لهم. بارك الله فيكم. سائل يقول: الدعاء عند جمرة العقبة هل هو خلاف السنة؟ نعم، لأن العبادات المقيدة تلتزم كما هي، والعبادات المطلقة على أصلها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قيد الجمرتين الصغرى والوسطى بدعاء بعد رميهما، فمن جعل جمرة العقبة كالجمرتين الأوليين فهذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الإمام الشاطبي في تعريف البدعة أنها طريقة تضاهى بها الشرعية، يعني يجعل غير المشروع كالمشروع، فهنا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن لا يدعو. ثم إذا انصرف من جمرة العقبة وذهب إلى مكانه الذي هو فيه وأراد أن يدعو فله أن يدعو، لكن لا ينبغي له أن يعتقد أن الدعاء مشروع بعد جمرة العقبة. سائل يقول: هل يشترط في الطواف الموالاة، وكذلك هل تشترط في السعي؟ أما في الطواف فنعم لا بد من الموالاة، وأما السعي فالأمر فيه واسع، ولأن بعض الصحابة ومن كان معذورا كان يطوف في أوقات متفاوتة، فلا بأس إذا سعى بعض الأشواط ثم ارتاح ورجع إلى سعيه وأكمل ما بقي له فلا بأس بذلك، أما الطواف لا بد فيه من الموالاة. بارك الله فيكم. سائل يقول: بعض الناس يأتون بأطفالهم ويلبسونهم الإحرام، ثم ما يلبث أن يخلع الطفل اللباس للمشقة، فهل يأثم الأب وهل عليه شيء؟ ينبغي لمن أحرم لهؤلاء الأطفال أن يلزمهم ما يجب عليهم التزامه من الإحرام وتجنب المحظورات، وهو مسؤول عنه، وإذا كان لا يستطيع فلا ينبغي له أن يتكلف وأن يحرم لهم وهو لا يستطيع أن يقوم عليهم، فهؤلاء إثمهم على من أحرم لهم. إذا أحرم لهم ينبغي له أن يقوم على رعايتهم وعلى تجنيبهم كل ما فيه محظور محظورات الإحرام، وإذا فعلوا شيئا من ذلك فعليه أن يفدي عن كل ما ارتكبوه من محظورات الإحرام. سائل يقول: لو تفضلتم فاستعرضتم لنا بإيجاز مناسك المفرد. إن شاء الله سنفعل هذا، لكن في الليلة القادمة سنكمل المنسك، ثم في الليلة التي تليها سنستعرض إن شاء الله يعني أحكام الحج يعني بإيجاز والأنساك الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، ونختم به الدروس. فنحن الآن في ما زلنا في قراءة المنسك، وسنستعرض هذا إن شاء الله بالتفصيل ونبين الفرق بين هذه الأنساك وما يفعله كل صاحب نسك. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل المنامة وهي الشيء الذي يدخل فيه الحاج للنوم يعتبر من المخيط أم لا؟ إذا كانت هذه الفرش يعني مخيطة بحيث يدخل فيها الإنسان دخولا وليست هي مفصلة على هيئة البدن فلا بأس بها، أن هناك بعض الفرش تكون على هيئة الكيس يدخل فيها الإنسان، هذا لا بأس به، ولكن ينبغي له أن يتجنب تغطية الرأس، فإذا أدخل بدنه لا بأس، إن هذا بمهابة الأغطية التي يتغطى بها الإنسان ليست على هيئة البدن. أما لو كانت على هيئة السراويل أو على هيئة ثياب مفصلة يدخل يديها وقدميه في هذه الأشياء فهذا لا يجوز، لأن هذا هيئة المخيط. أما إذا كانت ليست مفصلة على البدن فلا بأس بذلك. سائل يقول: والدتي حجت متمتعة وطافت طواف الإفاضة ولم تسعى، فما حكم ذلك؟ لا بد لها من السعي، لأن إذا كانت متمتعة فسعيها بعد طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج ولا بد منه، فلا بد أن تأتي بهذا الركن. نعم. يقول السائل: ذبح الهدي عبر المؤسسات من خلال شراء القسيمة بقيمة الهدي، كيف أعرف أن الذبح تم لكي أتحلل من إحرامي؟ التحلل ليس له علاقة بالذبح، فإذا رميت جمرة العقبة فتتحلل، تحلق رأسك وتتحلل التحلل الأصغر، وإذا طفت طواف الإفاضة فتتحلل التحلل الكامل. نعم. سائل يقول: بعد الانتهاء من طواف الإفاضة والتحلل الأكبر هل يجوز أداء العمرة خلال فترة الوجود بمكة حتى موعد طواف الوداع، أم من السنة عدم أداء العمرة بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ لا، السنة لا يدخل العمرة في أعمال الحج، لأن طواف الوداع بقي من مناسك الحج، ثم أن العمرة أيضا من مكة هي خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليها وما وجه الناس إليها، ولما استأذنته عائشة رضي الله عنها في الاعتمار لم يأذن لها إلا بعد إلحاح، فلو كانت هذه العمرة مرغب فيها لرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل أصحابه. فلهذا ينبغي لمن قدم مكة بنسك وفرغ منه أن لا يخرج للإتيان بعمرة، لا من التنعيم ولا من غيره. لهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، يعني يخرج من مكة إلى التنعيم وغير بنية الرجوع إليها بعمرة أو حج، وإنما كان يأتي إليها من الخارج. وحتى لما خرج للجعرانة فخروجه لم يكن ليعتمر، وإنما خرج حنين، ولما قسم الغنائم أقام ثم بعد ذلك دخل مكة معتمرا وخرج منها. فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما هي الأمور الثلاثة التي يحصل بها التحلل إذا فعل اثنتين جاز له أن يتحلل من إحرامه؟ رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة، فإذا فعل من اثنين من ثلاثة تحلل تحلل الأصغر، فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر. طبعا طواف الإفاضة إذا كان متمتعا ولم يسعى فلا بد من السعي مع طواف الإفاضة. سائل يقول: هل المرور بين يدي المصلي في الصلاة المفروضة وصلاة النافلة جائز في المدينة ومكة؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في الفريضة ولا في النافلة. أما إذا كان المأمومون خلف الإمام فالمرور بين الصفوف ليس هذا مرور بين يدي المصلي، كما بعض الجهل الآن يمنع الناس، هذا جهل وليس هذا مما يمنع. مرور بين يدي بين الصفوف التي خلف الإمام ليس هذا قطع الصلاة. وأما إذا كان هناك إمام يصلي مثل وناس تأخروا عن الإمام فيصلي إمام فيأتي من يمر بين يدي إمامهم فهذا قطعا للصلاة. أما المتنفل فلا يجوز المرور بين يديه إذا اتخذ سترة أو كان في مكان ولم يتخذ سترة وكان بالإمكان أن يمر من خلفه أو من مكان بعيد فلا يجوز له المرور بين يديه، ولا ينبغي التهاون في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث في مسجده أنه لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40 قبل أن يمر بين يديه، فدل هذا على أن هذا عام في مسجده وفي غيره. قال العلماء: إلا إذا وجدت المشقة والحرج لوجود زحام شديد في هذه المساجد أو في غيرها. أما أن يظن أن هذا المسجد مخصوص بأنه يجوز المرور بين يديه، هذا المسجد أعظم من غيره من المساجد وحرمته أعظم. وبعض الناس الآن يمر بين يدي المصلي يقول أنت في الحرم، جرأة على الكلام في العلم يعني بدون بينة. أعظم الأماكن هذا المسجد، هو من أعظم المساجد وهو أعظم المساجد بعد المسجد الحرام. فإذا كانت المساجد الأخرى تعظم ولا يمر بين يدي المصلي فيها فهذا المسجد أولى بالتعظيم وأولى أيضا بأن يحترم من يصلي فيه ولا تبطل صلاته، لأن المرور بين يدي المصلي فيه نقص لأجله. وإذا كانت امرأة مرت بين يدي الرجل فإنها تبطل الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يذكر أنه بعد الانتهاء من العمرة يحلق رأسه بعد خلع الرداء من أجل أن تبقى ملابسه نظيفة ويستعملها في الحج، هل يجوز هذا؟ بعد سعي العمرة يحلق شعره بعد أن يخلع الرداء من أجل أن تبقى الملابس نظيفة ليستعملها في الحج، هل يجوز هذا؟ طيب ماذا لكن ماذا يلبس؟ يبقى كذا بدون لباس؟ ما أدري، إذا كان يلبس لباس آخر. أما إذا خلع لباسه أخشى أيضا أن تظهر السرة وما يعني يقابلها من الخلف، فهذا كشف للعورة. فإذا كان يستر عورته وفعل ذلك لا بأس، مع أن الإنسان دائما ينبغي أن يكون على يراعي المروءة وأن يكون على سمت حسن، فإذا لبس لباس آخر لا بأس. ومن يخلع لباسه يخشى أن تنكشف يعني عورته من أجل طلب نظافة اللباس هذا ما ينبغي. إذا كان هناك لباس أو قماش آخر عند الحلاق لا بأس. وكان مقصر هل يجب عليه أن يبقى على ملابس الحرم حتى ينتهي من الحلق؟ لا، ما هو لا يجب عليه أن يستديم هذا اللباس الرداء، بل إنه لو خلع هذا اللباس وأراد أن يغتسل أو أن يتوضأ لا شيء عليه، لا شيء عليه. المهم أيضا اللباس إذا كان عند الحلاق أو غيره وضعه عليه لا ينبغي أن يكون مطيبا، ولا ينبغي أن يكون مفصلا، لأن عند الحلاقين الآن بعض الألبسة تكون مفصلة ويربطها كأنها قميص، هذه تجنبه، وإنما يكون قطعة قماش يضعها مثل ما يضع الإحرام. نعم. قول السائل: عند إذا لم يستطع الإنسان أن يصل إلى الحجر الأسود عند الطواف، فإذا أشار إليه هل يقول بسم الله والله أكبر أو يكبر فقط؟ يقول الله أكبر، هذا هو المشروع، ولا ينبغي له أن يزاحم من أجل تقبيل الحجر الأسود خصوصا في مثل هذه الأيام. نعم. وما تفسير قوله تعالى لمن اتقى؟ أي أن هذا الفعل شرعه الله عز وجل لمن اتقى ولمن أراد الفضيلة ولمن أراد زيادة الأجر، وهذا لا يعني أن الأول ليس من فعل المتقين، ولكن هذا زيادة في التقوى وزيادة في البر وزيادة في الفضيلة. نعم. يقول السائل: في هذه الأيام يوجد ما يسمى بالحج السياحي أو الخاص، فيه الكثير من التسهيلات، فهل هذا الحج ينافي المشقة وينقص الأجر وجزاكم الله خيرا؟ أنا ما أعرف الحج السياحي، هذا ما في إلا حج واحد، الحج المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، أما حج سياحي وحج غير سياحي لا نعرف هذه المصطلحات، فهذا الحج اللي يسمى سياحي إذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم سمه ما شئت، وإذا كان فيه نقص عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حج تقصير وإخلال، أنا أسميه سياحي، فيه تقصير وإخلال، فيقال ما حكم التقصير في الحج؟ التقصير يختلف، إذا كان تقصير في السنن فالحج صحيح مع فوات الفضيلة، وإذا كان تقصير في الواجبات مع القدرة فهذا يخشى عليه أن يرد الحج به، وإذا كان فيه ترك للأركان فالحج باطل حتى يؤدي الأركان. ما أدري المقصود، أنا أقول دائما الأحكام يعني تنزل على الأوصاف، هذا الحج السياحي نحن لا ندري ما المقصود به، إذا كان كما قلت بمعنى أن فيه تسهيلات وزيادة يعني ترفه وما ينفق على الحجاج ويعني يحصل لهم من الترفه في الحج بأنواع الأطعمة والأشربة والتيسير الذي يقدم لهم في الخدمات، هذا لا بأس به، لكن إذا كان مقصود التسهيل هو التهاون في بعض الأنساك والتقصير في ذلك فهذا لا ينبغي، مع أيضا ينبه على مسألة أن قضية يعني المبالغة في النفقات في الحج، فإن هذا لا ينبغي. أذكر مرة أن أحد السائلين قال أنا سأحج في حملة أظن قال ب100,000 أو 150,000، فقلت له 150,000 هذه لو أعطيتها بعض العجز الذين لا يستطيعون أن يحجوا كم حاج يستطيع أن يحج بها؟ فله في ذلك أجر وهو يكون مثلهم، فله أجر عظيم. بعض الناس ما يدرك قيمة المال، المال له قيمة لمن رزقه الله فقه، فهذه 150,000 أو 200,000 بعضهم يقول، فلو أعطيتها للحجاج 5,000 أو 4,000 كم، وبعض الحجاج يستطيع أن يحج بدون مبلغ دون ذلك، كم حاج يستطيع أن يحج وكم ينالك من الأجر إذا حج هؤلاء على نفقتك؟ أجر عظيم. حتى بعضهم راجعنا قال أنا أريد أن أقرأ وأخشع في القراءة، قلت له هذا الأجر يعني كون أكثر من شخص يحج على نفقتك يترجع على الخشوع في القراءة، حتى لو قدرنا أن الإنسان يعني يتهيأ، مع أنه هذا أيضا تلبيس من الشيطان يظن أنه إذا رفس سيتمكن من الخشوع ويتهيأ، ليس الأمر كذلك، وإنما الأمر بتوفيق الله عز وجل، إذا إنسان عزم وعقد العزم وصدق مع الله عز وجل وسأل الله التوفيق يوفق ولو كان في رأس جبل، وإذا لم يوفق لأداء العبادة على الوجه الصحيح لو كان مرفها في قصر ما استطاع، إن الأمر ليس مبنى على الترفه في المطاعم والمشارف، ومع هذا نحن لا نضيق على الناس في هذا، نقول هذا ليس بأمر محرم، لكن لو أتينا إلى باب المفاضلة فلا شك أن كون الإنسان ينفق يعني هذه الأموال يعني على المسلمين خير له، هذا أمر. الأمر الآخر الناس أيضا يختلفون في هيئاتهم، فهناك وجهاء ولهم مكانة ومنزلة، وبعضهم قد يتضرر بمخالطة الناس أو قد يعتدى عليه وعلى ماله، هذا جانب آخر ولا بد أن يراعى أيضا في هذا المقام. فإذا كان يعني مثل هؤلاء فهذا لا بأس، ولأن لديهم من الأموال ولديهم من النفقة بحيث لو أنفقوا لا يكون في هذا مشقة عليهم. على كل حال هذه المسائل ينظر فيها بفقه وينظر إلى أحوال الناس في هذا الأمر. أيضا ينبه على أن مسألة المشقة في الحج، أيضا بعض الناس قد يتكلف المشقة في الحج لطلب زيادة الأجر. المشقة لا ينبغي أن تكون مقصودة للعامل في عمله بحيث يسلك أصعب المسالك في تأدية العمل، لأن الله عز وجل أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر. فالإنسان ينبغي له أن يسلك أفضل المسالك وأيسر المسالك في أدائه للعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلا يجوز الإنسان أن يسلك بنفسه مسالك الشدة والعنت في حجه أو في عبادته، لكن لو أدى العبادة وعرض له عارض من مشقة أو عنت فهو مأجور على قدر نصبه. مثال ذلك لو إنسان كان هناك طريق صعب إلى مكة وفيه مشقة وطريق سهل وهو قادر على سلوك السهل، فقال لا أنا أريد أن أسلك الطريق الصعب البعيد من أجل زيادة الأجر، نقول هذا خطأ. لكن لو سلك الطريق السهل ثم عرض له عارض وشق عليه السفر فهو مأجور على قدر ما أصابه من المشقة. يقول السائل: هل يكرر الدعاء الثابت عند الصعود للصفا والمروة 3 مرات أم يجزئ قوله مرة واحدة؟ وهل لي أن أدعو بما أشاء بعد دعائي بالدعاء الثابت؟ نعم يكرر الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر 3 ثم يقول الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم يدعو ثم يكرر التكبير والذكر والتهليل ثم يدعو 3 مرات. ولك أن تدعو بما شئت، والحرص على الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أفضل. فإذا دعا بعدها بما يعني أراد وكان فقيها بالدعاء وليس في هذا اعتداء لا بأس. سائل يقول: نويت الحج متمتعا ولي أضحية في بلدي، هل لي أن أقلم أظفاري وآخذ من الشعر قبل إحرامي وقد دخلت علي 10 من ذي الحجة؟ إذا أردت أن تضحي فلا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك شيء عند الإحرام، لأنه إذا أردت أن تضحي فلا تأخذ، ولأنه ليس من السنة، ليس من السنة عند الإحرام أن يقص من شعره أو من شاربه، وإنما السنة هو أن لا يترك يعني هذه الشعور مثل العانة والإبطين والشارب تطول. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في بقائها 40 يوما لا تزيد على ذلك. ولكن إذا كان يعلم أنه سيحتاج لذلك فعليه أن يبادر بأخذ ما يريد قبل دخول العشر. نعم. يقول السائل: من الأشخاص الذين يمكنهم أن ينيبوا من يرمي الجمرات عنهم؟ الذي ينيب هو من لا يستطيع الوصول إلى الجمرة لمرض أو لعجز أو لثقل، فهذا لا يستطيع، أو يستطيع بمشقة فهذا له أن ينيب. أما الذين يستطيعون أن يأتوا للرمي ولا يشق عليهم فلا يتجوز لهم الإنابة. وأما الزحام فليس بعذر، لأنه يستطيع أن يأتي في الليل رمي الجمرات، إذا لم يتمكن من النهار له أن يأتي في الليل ويرمي أو يتخير الأوقات المناسبة التي يقل فيها الزحام. يقول السائل: المتعجل في يومين هل يمكن أن يرمي جمار اليوم الثالث في اليوم الثاني؟ سبق أن نبهنا على هذه المسألة، هذه يسأل عنها كثيرا، يعني من تعجل في يومين لا يرمي عن اليوم الثالث، يرمي عن اليوم الذي هو فيه، اليوم 11 رماه في اليوم الأول وهو يرمي في اليوم 12 الذي هو يوم التعجل ولا يرمي عن 13. ويقول: كيف يلبي المتمتع عند إحرامه؟ الذي يريد التمتع يبدأ بالعمرة فيقول لبيك اللهم عمرة، ويقضي العمرة، فإذا قضى العمرة وانتهى منها يلبي بالحج من مكة، يقول لبيك اللهم حجا، ولو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فلا بأس. يقول: الخطب الثلاث التي هي خطبة عرفة وخطبة يوم النحر وخطبة ثاني أيام التشريق، هل هي متعلقة بولي الأمر أم تشرع لكل شخص في مجموعته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مشرعا ومبينا للأمة الأحكام، فلو أن القائم على الحج كإمام المسلمين أو المفتي رأى ذلك فله ذلك، ولكن هذا لا يكون أيضا متروكا لكل إنسان يقوم في الناس ويتكلم، وإنما يكون هذا لأمير الحج أو لمن يقوم مقامه أو الأئمة أو القضاة الذين هم يعني بمثابة الأمراء في الحج فلهم ذلك. وأما الدروس والمواعظ التي تكون الآن في الحملات فلا بأس بها، لا بأس بها، لأن الناس يحتاجون إلى تذكير وإلى مواعظ. سائل يسأل عن المكان الذي يسمى بالمشعر الحرام. المشعر الحرام في مزدلفة وهو معروف، ويعني عليه لوحات مبينة وموضحة له. يقول السائل: هل ورد شيء يسمى صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح ورد فيها حديث اختلف العلماء في تصحيحه، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه، كثير من أهل العلم يضعفون هذا الحديث في صلاة التسابيح، والأمر إذا تعلق بعمل مختلف في صحة الحديث فيبقى مترددا بين الفضيلة والبدعة، فترك هذا الأمر احتياطا أولى وأحوط، لأنه لو ترك فضيلة ليس عليه شيء، ولكنه لو فعل بدعة دخل في الإثم. ومع هذا فنحن نقول هذه المسائل الاجتهادية لا يقال لمن اجتهد في أمر وهو معتقد أن الحديث قد دل على هذا الأمر وهو يرى أنه صحيح لا يقال أنه مبتدع، لكن من حيث الواقع لو كان هذا الحديث ضعيف فإن هذا العمل ليس من السنة، وإن كان صاحبه يكون معذورا باجتهاده. السائل يقول: هل يجوز تقديم سعي الحج وكيف يكون؟ الأولى أن يتقدم الطواف على السعي، وإن كان جاء في بعض من سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال سعيت قبل أن أطوف فقال لا حرج، ولكن الأفضل والأحوط أن يتقدم الطواف ثم يكون السعي بعده. السائل يقول: أيهما الأفضل، القران أم التمتع؟ هذا يختلف بحسب الأحوال، فمن ساق الهدي فالقران له أفضل، بل هو متعين عليه لأنه لا يتحلل إلا بعد أن ينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فهو مخير بين هذه الأنساك. والتمتع في حق من أتى من بلده واعتمر في أشهر الحج ولم يرجع أفضل، وأما من رجع إلى أهله اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فالإفراد أفضل في حقه. يتبين بهذا أن هذه الأنساك في المفاضلة بينهما تفصيل بحسب أحوال الناس. السائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل المصحف شيء، ولم ينقل عن الصحابة، وإنما نقل عن بعض التابعين أنه كان يضع وجهه بين دفتي المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي، ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، فالذي يظهر أن هذا غير مشروع، وتعظيم المصحف ليس بتقبيله، ولا ما أسهل هذا التعظيم، وإنما بالعمل به، وكذلك بتنزيه المصحف، يعني أن يكون في مكان لا يليق به. وهنا تهاون يعني لدى كثير من المسلمين تهاون في المصاحف، فتجد أن المصحف يعني يجعل في مكان وقد يتخطى، وبعض الناس يأخذ المصحف بيده ويتحدث، وقد يكون في يده شيء من الأدوات يضعها فوق المصحف فوق صفحات المصحف، وبعضهم قد يضع السواك داخل المصحف، صور كثيرة حقيقة نراها يعني تفعل تتنافى مع تعظيم المصحف. بعضهم أيضا يأخذ بالريق بإصبعه ويقلب صفحات المصحف، هذا لا يليق، وقد يكون هناك بقايا أطعمة تبقى المصاحف ملوثة. كما نلاحظ الآن مع كثرة العناية وأن هذه المصاحف ما بين فترة وفترة تسحب ويؤتى بنسخ جديدة، ومع هذا ترى أن هناك كثير من المصاحف تتعرض لشيء من ذلك بسبب تهاون يعني بعض المسلمين في هذا الأمر، خصوصا في رمضان نرى أشياء كثيرة من بعض العوام وأشباههم. المصحف ينبغي أن ننزه وأن يعظم التعظيم الصحيح، وأيضا يعمل به ويجتهد في ضبط تلاوته وفي فهم معناه والاجتهاد في العمل به. سائل يقول: والدتي تريد أن تضحي وقد وكلت من يقوم بذبح الأضحية عنها، هل عليها أن لا تأخذ من أظافرها ولا تمشط شعرها؟ نعم، لأن هذه المرأة التي أرادت الأضحية ووكلت فالأضحية لها، والوكيل إنما هو منفذ لما أمر به، فهي التي ستضحي ويجب عليها أن تمتثل هذا وأن لا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها شيء حتى تضحي. سائل يقول: اشرح لنا بيع العينة. لعلنا نفسر فيه إن شاء الله في وقت آخر. سائل يقول: هل يمكن قص الأظافر ونحن في اليوم الثاني من ذي الحجة؟ إذا كان سيضحي ليس له أن يقص من أظفاره شيء، لأن في اليوم الثاني بعد دخول العشر يمتنع من أخذ شيء من أظفاره ومن شعره إذا كان يريد أن يضحي، وإذا كان لا يريد الأضحية فلا بأس. نعم. إذا كان سيحج وسيهدي فالهدي يكفي عن الأضحية، وأما إذا كان مفردا ولا ينحر هديا فإنه له أن يضحي، والأضحية السنة، الأضحية السنة. نعم. يقول السائل: الحملة التي يحج معها قررت أن نصعد لعرفة بعد منتصف الليل وليس قبل الظهر، فهل يجوز هذا؟ الحملة التي يحج معها قررت أن نصعد لعرفة بعد منتصف الليل وليس قبل الظهر، فهل يجوز هذا؟ على كل حال الذهاب إلى منى في يوم التروية السنة، فإذا أرادوا الخروج إلى عرفة يعني قبل ذلك في ليلة في الليلة التي ينبغي أن يكونوا فيها في منى فلا بأس، ولكن هذا فيه فوات لفضيلة، لأن الخروج إلى عرفة يكون في ضحى ذلك اليوم، يكون خروجهم من منى بعد أن يصلوا الفجر في منى. هل يمكن لبس الكمامة أثناء الحج كوقاية من الأمراض؟ ينبغي تجنب لبس الكمامة للمحرم، لأن بعض العلماء يرى أن تغطية الوجه مما يمنع منها المحرم، فينبغي تجنب الأمور المشتبهة إلا لمن احتاج إلى ذلك، وإن أراد الاحتياط فيلبس ويفدي، هذا فيه احتياط وخروج من الخلاف. نعم. سائل يقول: من سأل الله باسمه الشافي فهل عليه مع ذلك فعل الأسباب من التداوي بالأدوية الحسية، أم أن مجرد الدعاء سبب قوي لإجابته بإذن الله؟ الدعاء من أعظم الأسباب، ولكن لا يمنع أيضا من أخذ الأسباب الأخرى، من الأخذ بالأسباب الأخرى كالتداوي، ولكن من قوي توكله وقوي يقينه بالله فلا شك أن هذا أقوى سبب، وإذا حصل الشفاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: كثير من الناس إذا أصيب بمرض يلجأ إلى الأطباء وإلى الناس ويفعل الأسباب، يقول: فقد لا تجدي، ويتأخر المرض بحسب تقصيره في التوكل والدعاء، يقول: فإذا يئس من الناس توكل على الله ودعا فذهب المرض، يقول: ولو حصل التوكل أولا لذهب لوجد الشفاء أولا. فهذا دليل على أن التفريط في التوكل والدعاء سبب لتأخر الشفاء، فالإنسان ينبغي له أن يبادر إلى التوكل وإلى الدعاء والرقية ابتداء، وهذا لا يمنع أيضا من الأخذ بأسباب التداوي إذا كانت مشروعة. يقول السائل: الملابس التي تباع مع الإحرام هل فيها شيء؟ الملابس التي تباع مع الإحرام، يقصد الملابس التي تكون يعني ملصقة بالإحرام، يقال الإحرام الشرعي، التي تكون على هيئة السراويل، فهذا لا ينبغي. الإحرام ينبغي أن يكون مجردا، الإزار ينبغي أن يكون مجردا من كل شيء، وإنما يكون على يجعله الإنسان على وسطه، ولا بأس أن يأخذ بحزام أو أن يعقده على وسطه لا بأس. أما أن تكون هناك ملابس ويقال هذا الإحرام الشرعي فهذا مخالف للسنة. سائل يقول: ما حكم ترك المبيت بمزدلفة؟ ترك المبيت بمزدلفة إذا كان لغير حاجة فإنه ترك لواجب من واجبات الحج، ولا يجوز التساهل بالمبيت بمزدلفة لأنه نسك وواجب من واجبات الحج، وإنما يرخص للضعف والعجز بعد مغيب القمر. سائل يقول: هل يجوز أن أعتمر عن والدتي بعد إتمام حجتي بثلاثة أيام؟ سبق التنبيه على أن العمرة من مكة خلاف الأولى وخلاف السنة، ولا نقول أنها باطلة، وإنما من ألح على المفتين الحاح عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ذلك، وقيل له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. فهذه لا يمنع منها، لكن ندعو الناس إلى السنة وإلى الأفضل وإلى الأكمل. نعم. يقول السائل: بعد الطواف إذا قام الإنسان خلف مقام إبراهيم ليصلي الركعتين فمرت بين يديه امرأة، فما حكم ذلك؟ عليه أن يعيد الصلاة إذا كان المرور بين يديه وليس هناك سترة، وكان المرور بين يديه بمعنى أنه في مكان سجوده، عليه أن يعيد الصلاة، وأما إذا كان قبل ذلك فلا بأس. سائل يقول: إذا أقيمت الصلاة أثناء طواف الحاج فهل يقطع أو فهل يقطع ويواصل؟ نعم، إذا أقيمت الصلاة يقطع طوافه ويصلي ثم يتم طوافه، لكن يبدأ من الشوط، من بداية الشوط الذي صلى فيه. يقول: بعض الناس يقول لمن يزور المسجد النبوي: صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقل له إن فلان يسلم عليك، هل يجوز هذا؟ وكذلك من يقول: صلي ركعتين في الروضة وأهدها لي. لا يجوز هذا الفعل، من يقول بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام أو الصلاة، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن لله عز وجل ملائكة السياحين في الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبلغوني من أمتي السلام. ما في ملائكة تبلغ أفضل من تبليغك، يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام. فهذه بدعة محدثة حدثها بعض الناس، يقول لمن ذهب إلى الحج والزيارة، يقول: إذا أتيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم بلغه مني السلام. هذه بدعة محدثة لم تعرف عن السلف ولم يعني يدل عليها دليل. كذلك قراءة الفاتحة بدعة عند زيارة القبور أو عند ذكر الميت، يقال: ما هذا، مات فلان قال الفاتحة على روحه. هذه بدعة محدثة وليس لها أصل، قد ذكرها العلماء في كتب المبتدعات فيما من جمع البدع المحدثة، من ضمنها قراءة الفاتحة عندما يموت الميت، أو قراءة الفاتحة عند عقد القران، أو قراءة الفاتحة عند البيع والشراء، كل هذه بدع محدثة. الفاتحة سورة عظيمة وهي أم الكتاب، ولكنها لا تقرأ في هذه المواطن. كذلك يعني من يوصي بأن يصلي ركعتين في الروضة ويهديها له، الصحيح أن هذا غير مشروع، وأن الذي يبلغ الغير من عمل المسلمين هو الدعاء والصدقة والحج والعمرة. يعني والحج والعمرة لا تكون إلا عن ميت أو عاجز. وأما الصدقة والدعاء فيجوز لك أن تدعو عمن شئت من المسلمين من الأموات والأحياء من العجز ومن غيرهم، لك أن تتصدق أو تدعو له. أما تصلي أو تذكر الله لها أو تقرأ القرآن تقول هذه الختمة لفلان، هذا لم يدل عليه دليل. يقول السائل: هل الهدي شاتان، واحدة عن التمتع واحدة عن عرفة؟ لا، شاة واحدة. تمتع هو هو الجمع بين النسكين في سفر واحد، فيلزمه ذبيحة واحدة فقط. يقول: هل القبور وراء المسجد ركن للعمرة زيارته؟ كيف؟ هل القبور وراء المسجد ركن للعمرة زيارته؟ ما هي القبور التي يقصدها؟ البقيع مثلا؟ ها؟ زيارة البقيع؟ لا لا، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست من مما يشرع في العمرة، ليست مستحبة ولا ركن، وإنما العمرة مستقلة، العمرة مستقلة. فزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست متعلقة لا بحج ولا عمرة، لكن تعود من يقدم على هذه البلاد من الأماكن البعيدة أنه إذا حج أو اعتمر أن يأتي ويزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لو اعتمر أو حج ولم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعمرته صحيحة وحجه صحيح. وكذلك من باب أولى أن يقال أنه لو جاء المدينة ولم يزر البقيع فزيارته صحيحة، لأن الزيارة هي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث موضوع: من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث موضوع وليس له أصل. يقول: من دفع قيمة الهدي بالمدينة هل يعتبر سائقا للهدي؟ يجب عليه القران؟ لا، ما ساق الهدي، هذا ساق الإيصال. يعني إذا دفع المال وأخذ الإيصال هذا سوق للهدي؟ هذا ليس بسوق الهدي، وإنما اشترى، كلف من يشتري أو كلف البنك أو من ينوب عنه في الهدي في المدينة. مثل إنسان وجد رجل في المدينة قال لو ستذهب إلى مكة، قال نعم، قال خذ هذا المبلغ واشتري الهدي لي في مكة واذبحه في مكة، قال نعم، هذه وكالة. فسوق الهدي هو أن يأخذ الهدي معه من مكانه الذي هو فيه، ما هو لازم سوق الهدي، ما هو لازم، ويعني ما هو لازم، بل إنه إذا كان متمتعا أو قارنا واشترى عن طريق البنك أو اشترى من مكة أدى الذي عليه. نعم، لكن قديما ما كان مكة فيها أسواق مثل الآن، ولم تكن الأمور مهيئة. الآن تجلب هذه الذبائح من أجل الحجاج. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس معهم ابنهم، كل إنسان معه يعني هديه فيأتي به. أما الآن إذا كان الإنسان يستطيع أن يشتري ووجدت الحمد لله الوسائل فلا بأس أن يشتري الإنسان من مكة. حاج انكسر ظفره وقصه لأنه يؤلمه وهو يريد الحج والأضحية، هل عليه شيء؟ إذا كان هذا لحاجة لا بأس، لا بأس. ما صفة الصلاة في منى يوم التروية؟ وهل يقصر ويجمع وكذلك في بقية الأيام دون يوم عرفة؟ بارك الله فيك. لا، في منى في يوم التروية يقصر ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها، ويحرص إن استطاع أن يصلي في مسجد الخير فالصلاة فيه أفضل، وهو مسجد قديم، ويحرص على الصلاة فيه، صلي مع الإمام، والإمام يقصر ولا يجمع. الرمي في أيام التشريق يبدأ بالزوال، فمتى ينتهي وما هو أفضل أوقات الرمي؟ رمي جمرة العقبة في يوم النحر يكون بعد طلوع الفجر، ومن دفع من مزدلفة قبل ذلك لعذر فله أن ينوي قبل الفجر، فمنتصف الليل بعد منتصف الليل هو وقت للرمي، ويمتد في النهار وكذلك في الليل من يوم العاشر. وأما رمي الجمرات في أيام التشريق فيبدأ بعد الزوال، يوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر يبدأ الرمي بعد الزوال من كل يوم، نهايته يمتد إلى الغروب، وبعض العلماء يرى أنه يمتد إلى الليل وهو الصحيح كما ذكر. يا أخي ما يصح أرجو رجاء خاصا أن تكون الأسئلة يعني عند كل أيام من أيام التشريق ويوم التروية تقصر به الصلوات ولا تجمع الجمع، إنما يكون في عرفة وفي مزدلفة. كيفية التكبير في أيام العشر؟ التكبير هو أن يجهر بالتكبير، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويعني يكثر أيضا من الذكر ومن التسبيح ومن حمد الله عز وجل. نعم. هذا سؤال تقدم، حكم الصلاة إذا مرت المرأة التي تطوف أمام رجل يصلي خلف المقام أو في مكان آخر؟ تقدم إذا كان المرور بين يديه وليست هناك سترة، كان في موطن سجوده، فإن المرأة على الصحيح أنها تقطع الصلاة وينبغي له إعادة يعني هذه الصلاة. إذا أقيمت الصلاة لا بأس أن يصلي ثم يرمي. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.